Gusuni lil tismain ala asil hamaim wa fi wahid wa ishirin likail wakdidai Gusuni الحمائم وفي واحد وعشرين لكائن الوقت دائم ليالي الكاهرة عودي وحنا بنوك ثمر يا بدر والأحباب على نور السهور لله